الله الله الله الله. يا الله للملك الذين ما فاز الله. الله يا قرآن الله. قول يا أستاذ الله يجيلك بسرعة وشوف الكلام. رب السماء Oh. الله القرآن يوم